بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ما هو الحديث المسند في الصلاة المحدثين؟ يعني المرفوع المتصل بالإسناد كذا. طيب لو اتصل الإسناد إلى صحابة لا إلا اصطلاحا ما يسمى مسند. طيب سوى بدون على ذا ايه ما هو كذا هو المصطلح هذا. طيب ما هو الحديث المتصل؟ طيب لو وصل الى الصحابة تعرف المتصل؟ إيش؟ لا. صح. وعلى هذا فما اتصل إسناده إلى الصحابي فهو متصل، فالمتصل كل ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. طيب لماذا يحصل اتصال السند؟ السماع والرأس. إحنا يعني نقول لماذا يحصل اتصال؟ المعاصر. طيب السماع هل معناه يشترط أن يسمع نفس الحديث أو إذا سمع منه ولو حديثا واحدا حملت بقية الأحاديث على السماع؟ فيها قولا منهم من يقول إذا استهدف سماعه ولا حديث واحدا فبقية الأحاديث تعتبر مسموعة، ومن يقول لا بد أن نعلم أنه سمع هذا الحديث في عينه. طيب من الذي يشترط الملاقاة؟ نعم. والذي يكتفي بمطلق المعاصرة؟ مسلم. القول الراجح أن البخاري. القول الراجح قول البخاري إنه لابد من ثبوت الملاقاة. طيب أما الذين يقول لابد من السماع أو لابد من سماع الحديث المعين فهذا لا شك أنه أضبط لكنه صعب. نعم. طيب المسلسل أدل منا ما هو؟ ما اتفق في الرواة فيه؟ ما اتفق في الرواة فيه على وصف معين؟ طيب مثاله؟ صح؟ هنا كل واحد يقول حدثني فلان قائم قال حدثني فلان قائم قال حدثني فلان قائم. طيب لو اتفق في صيغ الأداء يا ابن داود هل يكون مسلسلا؟ يكون مسلسلا، مسلسلا بالصيغة. مثلا يقول كل واحد منهم حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره، هذا مسلسل بالصيغة. عرفت؟ نعم. طيب يقولون إن حديث معاذ مسلسل، حديث معاذ بن جبل لا تدعنا أن تقول جبل وقد صارت مفروضة اللهم أعني على ذكرك ولا أشرك الله بسم الله. مسلسل يقول مسلسل يا أمين بأي شيء؟ فيما فوقه لم يتحتاج. صحيح؟ إذا هذا من المساس، هذا من المساس. طيب، ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ نعم، تنبيه على الاضطراب وأن يضبط حتى الحال التي عليها شوف. طيب، ما هو العزيز في اصطلاح المحدثين؟ لا جواب. أنت؟ أين أنت؟ هذا هو يشيل الناس؟ المهم ما أنت لا؟ العزيز هو مراه أكثر من الذي يقول ليه ما هو؟ هذا العزيز؟ لا شك، العزيز مراه ليه أو ثلاثة؟ إيه؟ نعم قوله هنا صلاة التنويع. إذا كنا نقول مرة اثنان أو ثلاثة أو مرة اثنان فقط. مرة اثنان. أو ثلاثة. شوف يعني قول الراجح إنه مرة اثنان أو اثنان. مرة اثنان فقط. ولكن مالك قال أنه مرة اثنان أو ثلاثة. فهو عزيز. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ لأخذ ما أخذ أحد زكي يلا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ لا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ يعني لو رواه واحد هل أحد من الناس قالت في هذا؟ ما حضرت الدرس؟ سلامة؟ قال بعض العلماء إنه يشترط لصحة الحديث. والصحيح إنه لا يشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم أربعة، وهذا يشمل الواحد، وإذا كان الواحد مأمور بالتبليغ فالمبلغ مأمور بالتصديق. طيب، المشهور ذكرنا أنه نوعان، ترى لآخر لا في مرة ثانية. إيه. قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا أو موضوع. طيب. هذا مشهور وليس بصحيح. طيب. والمشهور صحيح. مشهور الآن. أين؟ هذا مشهور عند العام، لكن في المحدثين ليس مشهور، بل هو من قصد أقسام وعيد. نعم. طيب. نبدأ درسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ندري كم من مرة لنا سنة الحديث. شوف. ممكن نبدأ الآن. نشوف الآن. أولا الصغير. رقم واحد. ثاني الحسن. ثالث الضعيف. الرابع المقطوع والخامس المقطوع والمسند ست والمتصل سبع مسلسل ثمانية هذه التسعة مشروع طيب ما جاء ما باشا ما جاء بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.